يتعاقبون زاما بالليل وزاما بالنهار، وجعلهم ملكين، واحد للحسنات والآخر للسيئات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم، اللي باتوا معنا الآن راح طلعوا السماء، فيسألهم الرب وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالمقصود أن هذا كل هذا من إقامة الحجة وإقامة العدل، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجب الله سبحانه وتعالى من مماحلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإن ملائكة ظلموني وكتبوا علي ما لم أكل وفعلوا وفعلوا، وأنا لا أقبل علي شاهد إلا من نفسي. فيختم على فيه ويؤمر جوارحه أن تتكلم وتنطق وتشهد اليد بما فعلت والرجل بما عملت واللسان بما عمل وسائر الأعضاء بما عملت، ثم يخلى بينه وبين الكلام، بينه وبين أعضائه، فيحصل بينهم معركة وبينهم دفاع ونقاش، يقول لهم: أنتم فضحتموني وأنا أدافع سحقا لكم وبعدا، قال: قد كنت عنكن أناضل. فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولهذا جاء في الآية الكريمة: يومئذ تحدث أخبارها. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على العباد بما عملوا عليها من خير أو شر. مسألة ما هي مضيعة، مضبوطة، وجل وعلا أقام الحجة وقطع المعذرة وأقام الحجج والبراهين ونصب الأدلة، ولكن من كتب الله له الخير حصل فيه وأعانه عليه، ومن تكون الثانية وقع فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضل. لكن ورد في الآية الكريمة: ادخلوها بما كنتم تعملون. فالباء هنا للسببية، فالأعمال سبب في دخول الجنة، والمنفي في حديث الرسول العوض، يعني ليست الأعمال عوض ولكنها سبب. فمن رحمة الله بك أيها العبد أن الله أعانك على الطاعة وسهلها لك ويسرها، فهذا كل هذا من رحمة الله بك أيها العبد. لو خلى بينك وبين نفسك وشيطانك ضعت وضليت، وضعت كما ضاع غيرك. الآن ملايين الخلق كلهم على ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي الآية الأخرى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. حكمة حكيم لله جل وعلا، الله حكيم في الخلق، لو الحكمة التامة لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فالخلق خلق الله والعباد عباد الله، والله جل وعلا خلق الخلق وخلق لهم منزلتين: الجنة والنار، إليهما يكون النهاية. وأوجد لهم دارا ثالثة هي دار الدنيا، فهذه دار الدنيا هي دار العمل، دار الفتح، دار الحصول على الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة والعياذ بالله. وغدا توفى النفوس ما عملت، ويحصل الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في الآية الأخرى: وكل إنسان أزمناه طائرة، يعني حظه ونصيبه، أو كتاب أعماله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك تفضل، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا كتاب قدامك. من اهتدى على النتيجة، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك. ولهذا يبلغ من عدل الله جل وعلا يوم القيامة أن يقال للشاة الجلحة من الشاة القرنة. الجلحة لما لها قرون، والقرنة لها قرون، تغلبها ولا لا؟ فيقتص لهذه من تلك، ويقتص للناس بعضهم من بعض. ثم عندها يقول الله للحيوانات كوني ترابا، عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالأمر يا إخواني الأمر عظيم، والخطب جلل، الأمر ليس بشيء هين. على الجميع، كل واحد عليه أن يسعى لفكاك نفسه، يحرص عليها ما دام في زمن الإمهال، ما دام في هذه الحياة، وما دامت الروح في هذا الجسد، فإنه تجري المخاصمة حتى بين الروح والجسد. تقول الروح للجسد: أنت اللي سببت لنا هذه المشاكل، وأوقعتنا في هذا المعاصي، فدخلنا النار بسبب. فيقول الروح: لا. ويقول الجسد للروح: لا، أنت السبب، لولا أنت ما حصل كذا ولا حصل كذا. فيرسل الله لهم ملك يحكم بينهم، ويقول لهم للروح والجسد: أنتما كمثل رجل كثيف ورجل مقعد، دخل بستان فيه فواكه، فقال الكثيف، فقال المبصر: ها هنا فواكه متدلية. فقال الكثيف: خذ منها لنا كي ما يشوف. قال لي: ما أقدر، ما أقدر أخذ، ما أقدر، مقعد. فقال الكلب: يركب علي، يركب عليه، يعني رفع لها، حتى أخذ من الفاكهة وأكلوا جميعا. فقال لهم: أيهما المخطي؟ فكل منهم أخطأ. هذا الآن هو اللي تناول وأخذ، وهذا هو الذي حمل. فقال أيضا: هكذا الروح والجسد، فالجسد حامل للروح، فكل منهما شريك في الخطأ. أقول: فالأمور أخواني الأمر ما هو شيء سهل أبدا، أمور عظام، أمور عظيمة، ينبغي الاستدلال لها العاقل، يسعى لو كان لنا عقول نيرة يقظة كان لنا حال غير حالتنا التي نحن فيها. لكن إلى الله نشكو قلوبنا القاسية، أسأل الله أن يلينها بالإيمان، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، له على كل شيء قدير، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. المقصود أن أنا اللي جعلني أطيب هذا النقطة أن هذه شبهة يثيرها بعض الناس، والاحتجاج بالقضاء والقدر، وهذا ما في حجة لأحد أبد. إيه هذا المقصود يعني. فالخلق خلق الله، والعباد عباد الله، والله جل وعلا له تصرف في خلقه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وتعالى. نعم. سؤال الشيخ، حجام الوليد، شفت حجة مفردة على الوليد توفى، ما حكمه فيها؟ لا يلزم هنا أكل. شفت إيش؟ حجيت على الوليد. عن والدك؟ هي توفى. أنت حاج عن نفسك؟ حجيت. عن نفسك؟ حجيت. وأنت الآن حاج حج مفرد؟ أي الوليد. ما أخذت عمره؟ لا. خلاص. بالحج خلاص. ما يلزم شيء. ما يلزم شيء. ما يلزم هذي. فأفعل الحج كله، لا يلزمني شيء. تفعل الحج ولا عليك شيء. جزاك الله عنا بخير. هل يجوز أن يحرم بعمرة ثم يأتي يعني يحرم بعمرة عن واحد ويأتي بحج لنفسه؟ ما في مانع. يسأل الأخ ويقول: هل يجوز أن يحج إنسان عن نفسه ويعتمر عن آخر أو العكس؟ ما في هذا مانع. يجوز أنك تحج عن نفسك وتعتمر عن غيرك، ويجوز أن تعتمر لنفسك وتحج عن غيرك، أو تعتمر عن شخص وتحج عن شخص آخر، كل هذا جائز، لأن يعني كل من نسك مستقل. نعم. لكن التشريك في الحج والعمرة غير مشروع. أقول التشريك في الحج والعمرة غير مشروع. واضح؟ نعم. قصاص العباد. قصاص العباد. إيش؟ قصاص العباد من بعضهم يوم الحساب. إيه. كيف؟ يسأل الأخ يقول كيف يقتص للعباد بعضهم من بعض، يقتص بعضهم من بعض بالأعمال، ما في ما في غيرها، ما في دراهم ولا في دنانير ولا جنيهات، لا مصرية ولا ريال سعودية، خلاص كلش راح، ما عاد إلا الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم من صلاة وصيام وصدقة إلى آخره، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذوا لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت الحسنات قبل أن يستوفي الغرماء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم ألقي في النار، وإن استوفوا قبل أن تفنى الحسنات بقي حسنة ضاعف الله ضاعفها الله له ودخل بها الجنة. فإذن الاقتصاص بالحسنات، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من كان له على أخيه مظلمة فليستحل له منها أو يردها إليه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئة. صفة التوبة هو بقى يجي السؤال بقى أنا بسأل دي عشان أسمع الحديث بتاع من تدرون من المفلس. يقال والله أعلم إن رب العباد إن في واحد من الناس ليه حق عنه، تقول يا فلان تسامع عبدي في كذا، يقول سامحته يا الله، أو يرغبه إن لو سمحت عبدي في كذا سأعطيك كذا أو أسكنك في كذا أو أتجرك، هل هذا صحيح؟ لا، في أمور الآخرة ما خلاص، لكن اللي ورد أن شخصا يوقف عند الله عز وجل فيقول ماذا عملت، فيقول ما عملت كبير عمل إلا أن كنت عامل الناس وأدينهم وكنت أقول لهم تجاوزوا عن المفلس وضعوا عنه لعل الله أن يتسامح عنا وتجاوز عنا، فيقول تجاوزت عنك أو سامحت لك أو شيء من هذا أو نحن أحق بذلك منك، فيدخل الله الجنة، هذا اللي ورد. أما قول اسمح لي كذا وأعطي كذا، نعم الله على كل شيء قدير، قد يثيب الله جل وعلا مثلا المظلوم ويبقى الأجر كامل، الله أعلم، قد يكون هذا حسنات، قد يكون توبة صحيحة، الله أعلم. لما المقصود أن هذا اللي ورد هو هذا. نعم، صفة التوب اللي يسدل على الوجه بالنسبة للمنتقد إيش؟ صفة التوب اللي يسدل على الوجه بالنسبة للمنتقد هذا عمامة ثوب مثلا يكون على الرأس، شيلة مثلا تغطي بها هكذا وجهك، أو مثلا تكون شيلة هكذا من فوق تسدلها هكذا على وجهك، مما تغطيها تحجبها عن الناس بحيث أنها ما ترى ما يراها رجال أجانب على أي شكل كان، بحيث ما يكونش فيها مخيط يعني؟ لا ما يضر، لا صار لها مخيط، لأن المرأة تلبس المخيط. نعم، المرة تلبس المخيط، ما معنى؟ جزاك الله خير. الشيخ رفيع بن لا ممرر مستحب، يستحب رفيع بن. فضلت الشيخ. نعم. حجي متمتع. ها؟ حجي متمتع. وأتيت أمس إلى مكة. فقمت خلكم معنا يا أخوان، خلكم معنا. إيش؟ فقمت بأداء العمرة. فهل يجوز لي أن أقوم بعمرة أخرى عن والدي أو والدتي قبل الحج؟ توفين ولا حيين؟ لا متوفين. يسأل الأخ، وهذا سؤال يرد كثير من الحجاج، يقول إن خلكم معي. نعم. يقول إني أتيت مكة الآن متمتع وقويت نسك العمرة، وأرغب الآن أني أخذ عمرة عن والدي أو عن والدتي المتوفين قبل أن أذهب إلى الحج، فهل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز هذا، ويظهر للتنعيم يأخذ عمرة عنهم إن شاء الله تعالى، تنعيم اللي هو مسجد عائشة. جزاك الله. شيخ مفضل، أنا أتينا من الجزائر. إيش؟ أتينا من الجزائر جوا. آه. عن طريق الجو. والميقات. كانش يعني. ميقات الجزائر، ومن يأتون عن طريق المغرب، إذا كانوا جايين من جهة قناة السويس شمال من جهة مصر، فإنهم يحرمون إذا حالوا رابغ. رابغ الآن مع شمال المملكة الآن، بينه وبينه يمكن حوالي 150 أو 200 كيلو. أما إذا كانوا أتوا عن طريق السودان فهم يحرمون قبل أن يصلوا إلى جدة بقليل، إذا كانوا يمرون على السودان مثلا من هنا يمرون على السودان فهم يحرمون قبل أن يصلوا إلى مكة إلى جدة بقليل، يختلف الحال على كل حال اختلاف مرور. فإن قيد طائرة فإن قيد طائرة أين المكان المعين؟ خلينا يعني هو ما ضبطش المكان ولكن أعطانا وقت زمني اللي عندكم 50 دقيقة ما كانش يعني محدود المكان حدد وإحنا كنا في أحرمتوا قبل جدة 50 دقيقة نعم أحرمتوا قبل جدة 50 دقيقة نعم ما كان 50 دقيقة لا في طائرة اي طيب 50 دقيقه بعيد لا مش احنا 20 دقيقه او 20 دقيقه ما يخالف لا لا 20 دقيقه ما يا شيخ مين حدد هذا المقال مين احسن ايوه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت فوقت للمدينه الحليفه اللي هي بئر علي ولاهل الشام ومن في جهتهم الجحفة نعم الآن الجحفة هذه قرية قرب رابغ اشترفها السيل فأصبح الناس يحرمون من رابغ لأن رابغ يقع وراها نعم ولأهل اليمن ومن جاء من طريقهم يلملم اللي هو السعدية الآن ولأهل نجد السيل قرن المنازل يعرف الآن بالسيل ولأهل هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل تفصيل هذه المواقيت إن شاء الله تعالى. ما الحكمة من الإحرام من هذه المواقيت؟ الحكمة والله أعلم أنه لما كان البيت معظم جعل الله سبحانه وتعالى الحرم بناء للبيت وجعل الله هذه المساحة اللي من المواقيت إلى الحرم فناء للحرم تعظيما وتقديسا لهذه البقاع الطاهرة حتى يصل الإنسان على هيئة يكون متجرد عن أمور الدنيا ويكون على هذه الصورة. الله أعلم مقصودها زيادة تعظيم هذه البقاع هذا اللي يظهر والله أعلم لأن الناس كلهم لا تجد اللي يملك المليارات واللي ما يملك إلا غداه ولا عشاء كلهم يجون محرمين لابسين لباس واحد ما عاد خلاص ما في طبقية ما في سيارة مثلا فخمة كذا ولا كذا ولا خلاص كل واحد لابس هاللباس وانت ماشي ما في مشرح كذا ولا ثوب كذا ولا كذا. لا كلها إزار ورداء خلاص كانوا يشبه إلى حد ما خروجهم من القبور الآخرة سوين عاضحين ما كلهم الغني والفقير سوا كل لابس الإزار ورداء كذا فهذا يعني يقول فيه يعني والله أعلم أقول تعظيما لهذه الأماكن تقديسا لها الله أكبر هل يجوز للشخص ولهذا ما يجوز التعدي على الشجر ولا على الطيور ولا على الصيد ولا أيضا على المسلم من باب أولى حرمة المسلم أعظم وأعظم لا تعدي عليه في الضرب ولا بالكلام ولا بالمال مثل الآن معلوم بالياهل تجد الآن حاج يسرق الحجاج نسأل الله العافية يهتبر غفلتهم يسرقهم أو يؤذيهم ويؤذيهم هذا والعياذ بالله أمر عظيم وجرم كبير ومن يلزم به الحاج منهم يذيقهم من عذاب أليم فالحجاج يجب العناية بهم احترامهم إكرامهم التعاون معهم والتسامح عما يحصل منهم وهكذا ينبغي يعني أن يعاملون معاملة طيبة لأنهم غرباء وأكثرهم لا يعرفون اللغة ولا يعرفون لغة الناس تغيرت عليهم البقاع والأماكن فينبغي أن يعني يعامل معاملة طيبة لا يساء إليه لكن نشكو إلى الله اللهم استعان ولا يضيع عند الله عمل اللهم استعان يا ويل والله من أسأل فيها الحرج يا ويل الله أكبر إن لم يعفو الله عنه يا ويل الله أكبر هذه البقاع العظيمة. هل يجوز الحلق أو التقصير للشخص لنفسه؟ كن هو ليحلق. هل يجوز التقصير أو الحلق للشخص لنفسه؟ يحلق ويقصر هو؟ أيوة. ما في معنى ما في معنى نوم الناس في المسجد كده مكروه على الشيخ لا ما في معنى إن شاء الله نعم ما في معنى عندما يحمل في الصدق يصلى العيدين الطاي الذي يكون بعد أطباق الزيارة ألانا يجوز أم لا الطاي بين التفاوض لا هنا خلق معي بالنسبة للمفرد والقارن إذا طاف للقدوم يجوز أن يسعى ويكفي عن سعي الحج وأما المتمتع اللي مثلا أتى بعمرة فهذا عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وعليه سعي للعمرة وسعي للحج. فهمت؟ في التفصيل هذا. لكن المفرد والقارن إذا قدم من الآفاق فهذا يطوف للقدوم ويسعى معه، وإذا سعى ما يلزم السعي يوم العيد، بس يطوف للفاضة هو خلاص. لكن إذا كان متمتع هذا على السعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. واضح؟ إيه. عندما يحلق ركعتين؟ لا ما ورد هذا، ما أذكر ورد هذا عن السلف، لكن ما أعرف له دليل. يقول هذا ورد عن عطاء لكن ما أعرف له دليل. ترتيب يا فضيلة الشيخ، الترتيب ترتيب إيه؟ رمي الجمرة الكبرى وبعدين الطواف والسعي. طب هل يجوز إن أنا أطوف وأسعى ثم أرمي الرمية؟ طبعا السنة أن الإنسان يرمي أول ما يبدأ بأعمال منا يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف ويسعى. هذه السنة. لكن إذا ما تيسر هذا فلا مانع أن يقدم بعض هذه الأعمال على بعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال رميت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج، قال حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال الصحابي فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده والتوسعة عليهم، لأن لو كانت مسألة ترتيب صار في مشقة زائدة على الحجاج، وخاصة في هذه الأعداد الهائلة كبيرة، لأن اليوم الأعداد كثرت وزادت مع ما بذلت الدولة وفقها الله من يعني تسهيلات في الأنفاق والجسور كباري والطرق، لكن الأعداد تزيد سبحان الله. وبعدين هالملايين هذه يعني نعم الآن في بلاد العالم نجد في بلاد مدن فيها سكان كثير لكن ما يتحركون ما يتنقلون، لكن هنا في مكة الحجيج هؤلاء يتنقلون كلهم في ظرف واحد، يعني كلهم يطلعون منها، كلهم بتروح العرفة، كلها جميعا بتعود المزدلفة، كلها بتجي تطوف. الله، كل هذه الأمم كلها بتحرك كلها جميع في آن واحد. وعلى كل حال لو كانوا كل واحد هاجم في محله أو في سوقه ما حصل، لكن حكمة حكيم كلهم جميعا في ظرف واحد، يعني يطلعون يوم 8 المنى وعرفات، يوم 9 كل الدنيا الحجيج واقفين بعرفة، حج عرفة، ليلة العيد الناس المزدلفة، أيام من الناس المنى، وهكذا وهم يتحركون هذه الأعداد الكبيرة كلها في وقت. لولا عناية الله جل وعلا ولطفه وتيسيره، ثم أيضا ما بذلت الدولة وفقها الله من تسهيلات ترتيبات وعناية الطرق والأنفاق، الأنفاق اللي حلت مشكلة كبيرة الآن، يعني الآن جعل الله فيها يعني توسعة على المسلمين، وكذلك أيضا الكباري كون الكبري يتجاوز الخط، هذا يمشي من فوق هذا يمشي من أسفل وهكذا، هذا كله تيسير على الناس الحمد لله. يجوز لي أن أخذ الهدي بتاعي؟ الهدي نعم يجوز، الأكل منه يجوز، صدق هو الأكل الهدي نعم ما في مانع، الرسول أكل من الهدي على الصلاة والسلام. نأخذ قديه يعني؟ ها؟ إيش؟ نأخذ قديه منه؟ على ما كما يحلو لك يعني، لو عايز الربع نأخذ ما في مانع أو النصف حتى كله واضح. الشيخ من الرسول واحد وصلك على الفري ها؟ فري إيش؟ إيش؟ واحد وصلك على الفري ها؟ أي وقت إذا الفري؟ من يوم العيد وما بعده، لا لا أربعة أيام. قبل ذلك يرمي؟ قبل ذلك لا. قبل يوم العيد لا يجوز ذبح أبدا، لكن يوم العيد أيام التشريق الثلاثة كلها وقت ذبح والحمد لله. الشيخ بالنسبة للظلم، إظلمت الشخص. خلكم معي أقول أكثرون أضحكون. أي تفضل. سمع درس. نعم. إظلمتك شخص أو ظلمتك عائلة أو ظلمتك أي أحد يعني. وانت تخاف يعني تستسمح منك وتظلمت هو ويحسبك يعني هنا اذا ظلمت انسان بكلام او بفعل او بمال فان امكن رده اليه ترد اليه وان امكن تستبيحه فاستبيحه وان كان الاستباحه يبي ترتب عليها شيء من يعني مشاجرات او مثلا يعني سوء الحال فهذا قال اهل العلم انك تثني عليه في الاماكن الذي تكلمت فيها ذممت فيها وتدعو له تستغفر له لعل الله جل وعلا يعفو عنك. نعم لان قد ترتب على مفسده حقيقة يعني لو قلت والله أنا سويت يمكن يجي بينكم مشاجرة ونزاع، لكن تدعو له إن شاء الله تعالى، تمدحه تكون تذامه، تكلم في حقه، تثني عليه في الأماكن إذا لم تهو فيها، وإذا علم الله منك صدق النية والرغبة في الخير والله جل وعلا يعينك ويقبل منك ولا يضيع عند الله عمل. نعم. تلقيب اسم حاج إيش؟ جائز تلقيب اسم حاج إيش؟ جائز اسم حاج تلقيب يا حاج يا حاج لا أعرف إيش هو يعني هذا إنك يعني شخص جاي من الحج لا أعرف إيش في أيام الحج كيف نصلي في الأعقاد إيش كيف نصلي نقصر أم لا كيف في الأيام الحج كيف نصلي في العرفة وفي لا في العرفة تقصرون الرباعية في عرفة وفي مزدلفة نجمع ونقصر وفي منى نقصر رباعية ونصلي كل صلاة في وقتها وفي منى نقصر رباعية لكن نصلي كل صلاة في وقتها الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها الثلاث أيام بتاع التشريق في منى أي ثلاثة أما في مزدلفة خلكم معي أما في عرفة فنصلي الظهر والعصر جمعا وقصر جمع تقديم وفي مزدلفة إذا وصلنا إليها نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا متى وصلنا إليها إلى مزدلفة جماعة تأخير جمع تأخير أو تقديم افرض أن الله يسر وصلتها مبكر صار تقديم يمكن قد يحصل ولا لا جماعة. كل إنسان في أول إيه جماعة نعم جماعة نعم أنت يسر هذا جماعة طيب كل إنسان جماعة إقامتين إقامتين نعم بأذان واحد وإقامتين خلوكم معي بأذان واحد وإقامتين يعني في عرفة يؤذن مؤذن ثم تقيم للظهر ثم تصليها ركعتين ثم تقيم للعصر بدون أذان وتصليها ركعتين في مزدلفة تؤذن وتصلي المغرب بإقامة ثم تقيم وتصلي العشاء بإقامة ركعتين أيضا المغرب ثلاث والعشاء ركعتين يا فضيلة الشيخ معروف من الطواف في العمرة أو في الحج والواحد محرم أنه بيعري كتفه اليمين ما بال اللي هو طواف من غير ما يعري كتفه هنا هذا طواف القدوم طواف القدوم أو طواف العمرة أول ما يقدم يعني هنا يعني يخرج كتفه الأيمن هذا يسمونه الضباع هذا من سنن طواف العمرة أو طواف القدوم الضباع والرمل الرمل في الأشواط الثلاثة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هو طبعا جار الحديبية جاء مثلا للعمرة صدق المشركون عام الست واصطلح معهم على أن يأتي عام السبع للعمرة تسمى عمرة القضاء عمرة القوية فقال المشركون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراه من نفسه الجلد يعني القوة وأمرهم بالرمل فرملوا على الصحابة رضي الله عليهم في الأشواط الثلاثة ومشى في الأربع وكذلك أيضا كون أنه أيضا يخرج الكتف الأيمن أيضا هذا أيضا من سنن طواف العمرة أو طواف القدوم إظهار للقوة والجلد وهذه كلها من سنن طواف القدوم أو طواف العمرة أول ما يقدم الإنسان على مكة وإذا فرغ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وقال خذوا عني مناسككم طب اللي نسي ما يضر نسي على كتفه سنة نعم ما بين السعي من الصفا والمروة إيش سعي ما بين الصفا والمروة إنسان كي يهب إيش يسرع مكان بين العلمين بين العلمين الأشواط السبعة وأم ثلاث أشواط لا الأشواط السبعة سبعة إيه السنة هكذا السنة هكذا إذا تيسر هذا كان الإنسان قوي يصلي يعني يسرع بين العالمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صبت قدماه في بطن الوادي أسرع عليه الصلاة والسلام حتى جاوز الوادي هذا كان وادي وكانت أم إسماعيل هاجر حينما كانت تبحث عن ماء لابنها قعدت الصفا مثل ما ذكرت لكم ولما نزلت وجاءت الوادي أسرعت رفعت طرف ردائها وأسرعت حتى جاوزت الوادي لعلها ترى أحدا فكأنها سمعت صوتا فقالت أغيث إن كان عندك أغيار وقالت صح تريد نفسها فعل ذلك 7 مرات وهي ما طالع هي ما نازل. بعدها رأت نظرت إلى الملك عند إسماعيل فقد بحث عن زمزم وفارت هذه العين بإذن الله عز وجل واستمرت إلى يومنا وستمر إن شاء الله تعالى إلى الأبد لأن يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارث. الله أكبر. حكمة حكيم لما أراد الله أن يفرع على الناس حج هذا البيت أوجد عنده الماء لأن الناس ما يعيشون بدون ماء. لو كان الناس يعني يستعدون الماء يمين ويسار تعبوا، لكن هذا الماء تحت الكعبة خلاص ورجعنا من الماء كل شيء حي. ولهذا يشربون الناس يغسلون منها وهكذا ماء يعني قريب من البيت تحت الكعبة. الوادي ما معنى الوادي؟ إيش؟ الوادي. الوادي مجرى السيل. مجرى السيل تعرف السيل؟ أنت من أي بلد؟ الماء المنهمر السيل. أنا مغرب. عندكم أنهار ولا لا؟ ها؟ نهر من نهر النيل في مصر. أنا نهر. إحنا عندنا فيها أودية. ما عندنا نهر لكن أودية. الوادي مجرى السيل. مثل النهر. نهر يعني لكن ما يمشي إلا إذا جاء الأمطار. يسمونه مسيل. سال الوادي.